الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أرجو أن يكون الإخوة أكثر الناس سمعوا الركعة الثانية. أنا خفضت من صوتي الحقيقة عندما سمعت بكاء الصبي رحمة به، ربما صوتي أزعجه، وقدرت حرج والده عندما بكى الطفل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب أن أطيل الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأخشى أن تفتتن أمه في الصلاة، فأخفف في صلاتي وقرة عيني في الصلاة. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. فنحن نتأسى بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعد، قبل أن ندلف إلى موضوع الصلاة، هو موضوع مهم جدا، من أهم الموضوعات أن أتعلم الصلاة وكيف أخشع فيها وكيف تؤتي لي بثمرة قلبية في كل فرض ونفل منها، كما كان يعني السلف الصالح. يقول أحد أجدادنا من السلف الصالح: عشت 20 سنة أحث نفسي على الدخول في الصلاة، ثم عشت 20 بعدها أحث نفسي على الخروج منها. يعني أصبح 20 سنة يروض نفسه على قبول الصلاة والدخول فيها والخشوع، ثم أثمرت هذه أنه كان لما يدخل في الصلاة لا يتمنى أن يخرج من الصلاة. حتى أن سيدنا أبي موسى الأشعري، يعني نقيب الأشاعرة رضوان الله عليه، هذا الإنسان العجيب كان يحبه عمر، وكان يثق في قضائه ورأيه. ولما عمر يزكي واحد تزكية خاصة، يرى أن فيه مميزات خاصة، لأن لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. يعني يقول يوما: قلت لأكونن اليوم بوابا لرسول الله. فراح استأذن من أنس، قال له: يا أنس، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: في حائط بني فلان. حائط بني فلان يعني في بستان بني، يسمى ايه؟ حائط او جنة، هكذا سمت، او حديقة. خلاص انت بالعامية والجنينة، ماشي، كلها ايه؟ في حائط بني فلان. فذهبت فرأيته جلس عند بئر البستان ودل رجليه فيها. أبو موسى الأشعري من طائفة المؤدبين وأهل الأدب. لو أن أحدنا هيسأل سؤال: أنت ليه منزل رجليك كده؟ ده أول سؤال. ويعني أنت خلعت الحذاء ولا ما خلعتش الحذاء؟ المهم يعني. أبو موسى قال: إذن لي أن أكون بوابا لك اليوم يا رسول الله. رفع الباب. مش كل حد يدخل عند رسول الله، مش كل يعني ينظم العملية ويستقبل أي إنسان، مسلم غير مسلم، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن أعلمني. لما يجي واحد خبرني أن إيه فلان. فرأيت الرياح تأتي بالرمال في أذني، فوضعت ثوبي على رأسي من الإيه؟ التراب. لقيت الحكاية ازدادت. قال: فأغلقت الباب وجلست خلفه. فطرق طارق، طارق ابن خالك، لا طرق طارق يعني ايه؟ طارق واحد يطرق الباب، يعني اسمه طارق، اسم فاعل، صح ولا لا؟ طب طراق، ها؟ صيغة مبالغة ولا ما شاء الله عليه، نجار ولا حداد، الله أكبر عليه، كثير كثير الطرق. طيب، المهم، فقلت: ليته يكون أخي، يا ريت يكون ايه؟ أخو. شوف شوف الأخ يحب لأخوه الخير ازاي؟ عايز ينفرد برسول الله، يعني نفرض ان نسلم على الرسول كده وقال له ايه؟ اكرمك الله، ها؟ يحصل ايه لاخوه؟ اكرمه الله، خلاص، ولا سبحان، ولا دخل وسام مش عارف ايه من الدرجه الاولى، ولا صلى الظهر ونصاب وحرام، لا ده بالعكس. ليت من؟ قال: ابو بكر. لو واحد غير ابو بكر: يعني مش عارف صوتي في ايه يا استاذ؟ شايفه الدنيا ما تفتح، خلاص يعني ولتك الوزاره السكيورتي بتاع الشيء يعني سبحان يا اخي. عايزين والله نحن الى كثير من الادب او قليل من الادب احوج الينا من كثير من العلم. المهم فذهبت يا رسول الله انه ابو بكر. قال اذن له وبشره بالجنه. راح ابو بكر ليه الرسول قاعد في البئر وقاعد على حافه البئر نزل البئر على يمينه ونزل طرق الباب طارق. قلت ليته يكون اخي. من؟ قال عمر بن الخطاب. قال انتظر انه عمر يا رسول الله. قال ادخله وبشره بالجنه. ايه العظمه دي؟ ايه الكرم الالهي ده؟ المهم تعالى لقي ابو بكر قاعد على يمين الرسول بادب جنب راح قاعد على يسار حبيبنا وراح ايه منزل اليه ولا يسال هو انتوا فين؟ المياه دي معدنيه؟ المياه دي فيها يود؟ هو دي فيها ملح؟ يا عم هو يرى والرسول عمل خلاص. فطرق الباب طارق. قلت ليته يكون اخي. اخي اطلع تعالى انت في ايه؟ سبحان الله. من؟ قال عثمان بن عفان. قال انتظر يا رسول الله انه عثمان. قال ائذن له وادخله وبشره بالجنه على بليه تصيبه. جاء عثمان لي يمين الرسول مشغول يسار الرسول مشغول راح قاعد امام الرسول في الناحيه الثانيه من البئر ونزل البئر. ابو موسى قال لا ده ابو بكر بشر بالجنه وعمر بشر بالجنه وعثمان بشر بالجنه وانا لا اخويا جاي ولا غيره. طب ما يعني لا استقال من البوابه واستقال من الحراسه وجئت على يمين عثمان وجلست. يا اخي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سبحان الله حلو ده غير الله ايه العظمه دي. واطالع وجه رسول الله. انا ما خبطتش من بره ده انا ايه ده انا كنت انا كنت موجود الاول. فرفع الرسول راسه قال اسمع الكلام بقى. رحم الله الاشعريين كلهم. شوف العنصر الجيد في القبيله يجيب الخير لاهله وانت عندك عناصر تجيب لك الخير كله. المهم رحم الله الاشعريين. كان اذا قل قوت عيالهم او حسبتهم الحاجه حصل لهم ضنك وقله الموارد يعني جاء كل واحد منهم بما عنده ثم قسموه وجمعوه في ثوب واحد. انت عندك قمح انت عندك شعير انت عندك مال انت عندك تمر انت عندك كذا ثم قسموه بينهم بالسويه فانا منهم وهم مني. يبقى موسى جاب شعار لكل الاشعر لا اله الا الله لكل لا حول ولا لكن الاشاعره لا مذهب فكري يعني في الاشعريين سبحان الله. ابو موسى رضي الله عنه كان صوته في القران جميل وبعدين وقف يصلي ركعتين في الروضه الرسول جاء من خلفه وجلس. بعد ما سلم وجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بجواره اليمين وفاجاه بمفاجاه مذهله. قال يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. ايه الصوت الجميل اللي انت عامله ايه ده؟ ايه طالع منه؟ قال اتسمعني يا رسول الله انت عايز يطمئن؟ الرسول قاعد من قال من عند تكبيره الاحرام. انا قاعد اسمعك من ايه؟ من الاول. قال والله يا رسول الله لو اعلم انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. كنت جودت القراءه. والرجل راح لابن حنبل قال له يا ابن حنبل انا اختم القران في ليله. ابن حنبل دي الحكايه ثقيله عليه. طب انت اليوم شباب ممكن طب بكره ما تستطيع ب 20 جزء ب 15 يبقى جزء يبقى سبحان الله. قال احمد بن حنبل كان له هيبه. قال اذا قرات في المصحف الليله اقرا وكانك تقرا عليه. يعني تخيل انا ايه قاعد واخد بالك انت وايه واسمعك. ابن حنبل له هيبه. كل الراجل ما يجي يسرع في القراءه الذكر ابن حنبل قال له خليك ايه خلانا انا قاعد قدامك. فيبطأ يبطأ يبطأ. جاء في الفجر كم قرأت؟ قال له 20 جزءا. قال له طيب اقرأ القرآن وكأن ابن مسعود امامك. ابن مسعود احلى صادح اول صادح بالقرآن سبحان الله اللي هو في لغة الاحجام والاطوال يعني قزم كان يعني قصير. فلما في الغزوة الرسول قال له هات يا ابن مسعود فرعين من عود من شجر الاراك وقسمه ووزع على الجيش ايه مساويك. مش مساويك انت تبقى مصيبة لا مسواك مسواك معها مساويك. يعني قال الامير المؤمنين للاصمعي يا اصمعي ما جمع مسواك. الاصمعي بتاع اللغة كلها العكس محاسنك يا امير المؤمنين مش مساويك يا اللغة كده. لا لا اخر عندهم ادب. فالهواء شديد راح قلب ابن مسعود على الرمال وقع على الارض انكشف ساقه. الصحابه واقفين عباده بن الصامت اللي كان اطول من عمر وعمر وسعد بن ابي وقاص كل دول كانوا طوال القامه. فضحكوا ضحكوا. الرسول لمح اضحكون من دقه ساق ابن مسعود والذي بعثني بالحق نبيا ان دقه ان قدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامه اثقل عند الله من جبل احد. الثاني قال فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. سبحان الله فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. فقال له اقرا القران كان ابن مسعود يسمعك. مسعود الله اكبر. قرا ابن مسعود جه ها كم قرات؟ العشرة اجزاء. كل ما يجي الايه لا ابن مسعود ما يعجبوش الايه دي ما فيش غنه ما فيش اماله هنا ادغام هنا قلقله الاحكام كما هي. ربع يوم قال له اقرا القران كان الرسول يجلس امامك. رجع قال ما قرات الا الفاتحه. كل ما يقرا لا مش كده الحمد لله لازم اتاملها لازم يعني الحمد لله يعني الرحمن الرحيم. هذه مقدمه لقضيه قضيه الصلاه. خلاص انا هنسى موضوع الزريبولوجيا دي وخلاص انسوها قلناها وخلاص وطلعت. يعني اي انسان يسمع لكلام المنحرفين ولا يسير في ركب الصالحين هذا عضو اساسي ومؤسس لهذه الطائفه التي تحدثت عنها. المهم يعني انا عايز اعمل امتحان صغير قبل ان انتقل لقضيه الصلاه. ارجع البيت عشان تعرف هل انت عندك في البيت من اولاد وبنات تبع الطائفه اللي الشيخ عمر قال عنها على المنبر دي لوجيا دي ولا مش تبعها. قول تعالى حبيبي ميمونه جويريه بنت الحارث الخزاعيه وميمونه بنت الحارث الهلاليه مين دول؟ يقول لك ابويا او البنت تقول لك ابويا ولا ام العيال تقول لك دول الاثنين دول هل منتظرينهم في مسلسل من المسلسلات؟ ويا عم انا عايز اعرف ميمونه بنت الحارث دي خزاعيه والثانيه جويريه الخزاعيه وميمونه الايه؟ الهلالية. دول اثنين من زوجات رسول الله. تخيل الانسان مش عارف اسمه امه قول له طيب يا بنتي مين بطلة الفيلم العالمي الاخير اللي كسر الدنيا وما عدلهاش مرة تانية ودغدغت الدنيا وراحت 60 دقيقة مين هي؟ يقول لك تاريخها وتاريخ حياتها متى ظفر اصبعها الازرق قد انكسر اثناء لعبها بالسكواش تفاصيل تفاصيل. من يقول هذا الكلام؟ أمة أصبحت ثكلى يتيمة. ليه ثكلى؟ وادت لغتها. فلما وادت اللغة لا حول يا ماما. أنا اليوم بعد صلاة الصبح فتحت سورة القصص أقرأ منها قلت ما دام سورة القصص دي أكيد تتكلم عن الماضي فرصدت افعال الماضية في السورة لقيتها 171 فعلا ماضية في السورة 171 يعني باللغة العربية ايه 71 و100 باللغة اللي فهمها ابنك 171 صح كده فهم دي تقول له 171 يقول لك يعني ايه سبحان الله 171 ايه طيب اذا ما فيهاش افعال مضارعة كثيرة رصدت الافعال المضارعة قلت القصص لقيتهم 68 و100 فعل مضارع المضارع يخص ايه الحال والاستخبار صح ولا لا الحال والاستخبار لان القصة في القرآن رب العباد هو الذي يقص علينا نحن نقص عليك احسن القصص عند الله فيه ماضي ومضارع ومستقبل لما يقول اقتربت الساعة وانشق القمر وبرزت الجحيم للغاوين هي برزت فعلا يعني الان لكن في عند الله عز وجل برزت اذا قال الله شيئا خلاص لا يختص لا بماضي ولا سبحان الله قلت طيب سورة القصص نتكلم عن انبياء وعن سيدنا موسى وعن وعن وعن سبحان الله العظيم طيب بحثت عن نون العظمة عارف انت طبعا نون العظمة عارفها انت مش كنت في رابعة اول ولا نون العظمة هي التي يتكلم رب العباد سبحانه وتعالى مثلا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وقارون منهم ما كانوا يحذرون اسمها نون الايه العظمة نون العظمة يقول عنها ابن جني مين ابن جني مش ابن العفريت لا ابن جني ده احد اعلام اللغة عندنا زي الكسائي وزي الاصمعي وزي طب اللعيب رقم 9 في الفريق عارفه ولا مش عارفه ما حد تقول لك هو الشيخ عصبي انا مش عصبي ولا حاجة انا هذا هو سبحان الله المهم ابن جني يقول هذه نون العظمة دي هذه سبحان الله من عظمة لغتنا مفيش نون العظمة في اي لغة انه خلاص ان في اي لغة لكن نون العظمة دي عند الايه بحثت عن نون العظمة في سورة القصص تتخيل وجدت 50 نون عظمة في سورة القصص كأن المتكلم لأن المتكلم هو الله رب العالمين الإنسان لما يتدبر في كلام الله ويشوف القرآن كيف لا إله إلا أنت سبحانه فسبحان الله العظيم أنت في قضية الصلاة إيه القضية قلبك أرض قلبك أرض والأراضي كلها ليست على منوال واحد في أرض صالحة للزراعة وفي أرض تستصلح وفي أرض رملية وفي أرض مملحة سبخة لا تستصلح ولا ينفع فيها ري سبحان الله يعني الماء إذا أصابها لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء القلب مع رب العباد عز وجل في الصلاة قبل الصلاة قحط وجذب جذب وقحط فإذا نزلت عليها رحمات الله بالصلاة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يعني الأرض أول ما تنزل عليها الصلاة الحقيقية تهتز وتتفتح للنور في المسامي بتاعتها تتسع ولا يضيق الصدر ليه؟ لأن سبحان الله العظيم أنت في قضية الصلاة كالذي وزعت البلدية أو وزارة الزراعة أو دائرة الزراعية أو دائرة الأراضي قطع أرض على الناس تمام؟ والأرض كلها صالحة للزراعة فانقسم الناس أقساما ثلاثة أتوحد الله؟ واحد أخذ التصريح وجاب الماء عزق الأرض وبعدين قلب التربة وعرضها للشمس ورواها وضع البذر انبتت في كل ايه سنبلة ايه سبع سنابل وكل سنبلة 100 حبة يبقى اثمرت الصلاة كما اثمرت عند الصالحين ان الماء بتاع الطاعة نزل على الارض وانت مستعد للتقبل مستعد للايه للتقبل ولذلك دايما كنت تلاحظوا ايام ما كان في دروس علم عند المسلمين كان بعد الدرس صلاة المغرب تختلف عن صلاة العشاء، وتسأل المريدين فنصلي المغرب ده جايين من العمل، الله أكبر سبحان الله. صلاة العشاء بعد الدرس المسجد بقى بكاء، بدأت القلوب ايه تتحرك، بدأت الأرض ايه تهتز، بدأ اللي فيها ايه يربو، والقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها ذكر الله والصلاة. ذكر يقول يا بلال أرحنا بها، صح ولا لا؟ أرحنا ايه بها. فأول واحد أخذ الماء اللي اعطته الجهات المختصة وروى بها تربة أرض قلبه فاهتزت وربت وأنبتت. الثاني أخذ نعم الله عز وجل وأخذ الماء، ولكن راح موديه على فين؟ على الصحاري والقفار، فالماء لم يمر. فيجي في الصلاة نراه من الجمعة للجمعة، أو إن شاء الله طبعا أنتوا تبتدوا ترحبوا كنا من أهل الدنيا الجمعة القادمة بالمصلين الجدد بإذن الله، أنتوا ترحبوا بهم بإذن الله، دول هيكتظوا بهم المساجد والطيبة نزلت على الكل والوداعة سبحان الله ظاهر الأمر. المهم ربنا يهدي الجميع، أهلا بهم طبعا أهلا بهم. فالأرض الثانية خد المية والنعم عنده القرآن وعنده السنة وعنده العلماء، لكن صرف كل هذا بعيدا عن مساره الحقيقي، ولم يروي أرض قلبه بالخشوع في الصلاة، ولم كما قلت من قبل لم يحصن فرضه بالنفل. صلى على رسول الله، يعني لم يحصن فرضه بالنفل. أنا عندي بيت والبيت على قارعة الطريق، لو أن اللص لاحظ أن أهل البيت مش موجودين أو على سفر والبيت ليس له لا حديقة ولا سور ولا غيره، هيقفز اللص فجأة إلى داخل الإيه؟ غرف البيت ليسرقها، صح ولا لا؟ لكن لو ده البيت عملت له حديقة وعملت له سور عالي وعملت له أجراس إنذار متصلة بالجهات المختصة بتاع الشرطة، وبعدين سبحان الله عملت له حارس وعملت سبحان الله، اللص عشان يتعدى كل هذه الحواجز ياخد إيه؟ ياخد وقت، يكون صاحب البيت خد إيه؟ استيقظ. فالشيطان لما يجي لك لما انت تكون مكتفي بصلاة العشاء بس ها فقط والشفع والوتر فقط، يجي الشيطان مرة يقول لك يا شيخ شو انت جاي من اخر الدنيا من راس الخيمة ولا من البحرين ولا سبحان الله من عمان وتعبان الله يعينك طول الطريق، طب ريح شوية وبعدين قم قبل الفجر صلي العشاء. لكن لو انت متعود بعد العشاء في النفل تقول لا بلاش النفل الان ابقى اصليه قبل الفجر، لكن نصلي الايه العشاء الفرض سبحان الله. وقصصت عليكم من قبل في الثمانينات رحنا عرس بعض المريدين كده، عندهم عرس في مدينة اسمها الاسماعيلية بعيد عن القاهرة باكثر من 100 كيلو، سيارات كثيرة، اول سيارة اعطت اشارة على اليمين عند مسجد لسه العشاء فاضل باقي تلت ساعة وأوشكنا على الوصول، توقف الكل توقف قال في شيء سيارات كلها توقف خير إن شاء الله ونصلي العشاء. طبعا الإخوة قعدوا يعني يقرعوا يا أخي الشيخ معانا والعشاء للسماء وبعدين نتأذن ونصلي مع الإخوة هنا ونأخذ الثواب يا أخي، وخلاص طالما الأخ توقف تكلم على الله ندخل اللي عايز يتوضأ واللي يستعد للصلاة ونستقبل الأذان ونصلي ونتوكل على الله. دخلنا توضأنا وصلينا والأخ بالذات لم يأتي، فخرجنا وجدناه قد مات. هو سبحان الله العظيم يتوقف حتى لا يضر الآخرين ويقود السيارة ميتا في أمور أنت لا تدري أين هي، لأن إذا فهمت القدر أيقنت أن رب العباد هو الذي يسير الأمور. ليه الخضر قال لسيدنا موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، أنت مش قادر على فهم القدر، أنت بتفهمش، أنت خدت الموضوع من ظاهره. هو زعل شوية غضب والعشر إخوة، العشر إخوة أصحاب السفينة إيه؟ كل واحد له عاهة، الأعور والكفيف والأعرج واللي عنده مرض وسبحان الله يعني مساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يعني الواجب امامهم، لكن عشان ظلمه صار ايه يا الله على التعبير القراني صار وراءهم عمر الظالم يبقى امام ابدا. سبحان الله. وكان امامهم ملك منتظرهم، لا كان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصب. خلاص عابها في ظهر الامر يا اخي، مش كده اخرقتها لتغرق اهلها. يا اخي انت امرك عجيب، الناس نركب معاهم مجانا وانت سبحان الله. المهم جيف عدينا دي، قالوا خلاص انا لم اعترض. الامتحان الثاني فوجد غلاما فقتله. لا لا لا يسكت عليها. ظاهر الامر ايه؟ قتل. سبحان الله. عندئذ اقتلت نفسا زاكية او زكية قراءتين بغير نفس؟ يا اخي ده شيء يعني فاق الوصف. بدأ حدة الاستاذ تظهر. فاول مرة قال له الم اقل انك لم تستطيع ما صبرت. ثاني مرة قال له ايه؟ الم اقل لك في ايه يا موسى؟ الم اقل لك تحذيره، الم اقل لك انك لم تستطع؟ قال لا تؤاخذني. خلاص ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصعد. قال لك الطالب المريد ما يحكمش على روح احكام، ما تسيبه يمكن يعلمك تاني. اخي انت ليه وقت؟ قال ما انت هتسأل، انت تسكت بسهولة؟ طبيعي سيدنا موسى لا يسكت عن باطل يراه ظاهرا، لن يسكت. فماذا قال؟ الم اقل لك؟ قال خلاص ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبه. داخل عند القرية اللي ملهاش مروءة استطعمها اهلها، ما طلبوا مالا لا ولا كسوة ولا شيء، انا عايزين نأكل. واي انسان يقول لك انا عايز اكل فورا هتعطيه، صح ولا لا؟ يعني ممكن يقول ايه؟ الفلوس هيستعبط عليه واخدها، يروح يشتري بها سجاير، يروح يشتري بها موبايل جديد. يعني انت مش معقول هتدي يسوي موبايل جديد، يعني ده كلام، يعني كلام سبحان الله. ف يعني يحط شاحن، يعني يشحن، يعني المهم يعني وانا مشحون منك. المهم سبحان الله. ف استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. هنا الحته الحركه العجيبه. فوجد جدارا يريد ان ينقض. والله ان القران عجيب. هو الجدار عاقل ولا غير عاقل؟ لكن القصه القرانيه بتحرك لك الجوامد الى محركات. قال يريد ان ينقض، يعني الجدار صار عنده ايه؟ اراده. يا الله يا الله على القران. قال يريد ان ينقض فاقام. سيدنا موسى قال انا لا صبر ولا مش صبر، لو شئت لاتخذت عليه ايه اجرا. سبحان الله. بس قال له هذا فراق بيني وبينك. البعد الثالث في المنطقه في المساله، الخضر اعترض على الكليم، موسى اعترض على الكليم ثلاث مرات. سيدنا الخضر الراد الولي الصالح لم يحتمل اعتراضات موسى، فقال له هذا ايه؟ فراق بيني وبينك. انت من ساعه ما بلغت الحلم وتعترض على الله وما قال لك هذا فراق بيني وبينك. هذه رحمة الله، هذه رحمة الله سبحان الله. لأن فيه ناس بتهرب كما قلت لك من قبل من جنة العبودية لله. يا أخي العبودية لله جنة. فيه ناس تحب تهرب من هذه العبودية، تذهب إلى عبودية هؤلاء الذين يريدون مشاركة الله في ملكه. كيف يعني؟ يا أخي ليك في في في جنة الملكوت، في جنة العبودية لرب العالمين. كفاني عزا أن تكون أنت ربي، وكفاني فخرا أن أكون أنا عبدك، ومما زادني فخرا وتيها وخدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. الإنسان في في في في, في مقام العبودية. سيدنا موسى لو شئت لتأخر، هذا فراق بيني وبينك. لما جه فسر رباني نقف عند القضية الثالثة اللي هي الغلام، نربطها بقضية وردان خادم معاوية. أنا عايز أعمل صنيع، ها؟ واخد بالك أنت؟ بدون مقابل. لوجه الله يعني. ها؟ لوجه الله. كان في منطقة في البلاد العربية زمان في الأربعينات والخمسينات يشتهروا يعني يأجروا ناس تقتل لهم ناس والعياذ بالله. فرجل فقير عنده ثأر لأبوه، ده حقيقة حقيقة حصلت في الخمسينات. فقال له تقتل لي فلان اللي قتل أبويا؟ قال له بس عايز كذا. قال له طب استنى الاسبوع القادم ابيع الجاموسه واعطيك يعني. فلما هو الثاني حانت الفرصه فقتل، قاتل ابو هذا الانسان. والتاني خاف منه لانه مجرم ممكن يقتله ما يعطوش المبلغ. قال له زي بعض فلان انتظر ايه الجاموسه ما بيعت ان شاء الله ابيعها. قال له يا راجل انا قتلت ولد لوجه الله. وفي قتل لوجه الله مجرم. فشوف الناس كلها انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا. راس ضل سعيهم لا اله الا الله. الراجل اللي بياع بائع تمر في الموصل ربنا يؤمنها ويؤمن كل بلاد المسلمين سبحان الله. فجاءت امراه اعطني قدحين من التمر بالاجل. بالاجل يعني ايه؟ بالقسط يعني. قال لابن قال علي ايام من رمضان الذي فات. قال وتريدين اخذ تمر بالقسط؟ قالت عشان اطلعه يعني الكفاره. هل يعني تماطلين ربك من العام الماضي؟ انت بتمطل الله سبحانه وتعالى في الصيام وجاي انت تاخذ التمر منه. طب مين يضمن لك ان انت ترجعها؟ سبحان الله المماطله شيء في دمك. لا اله الا الله نسال الله السلام. المهم المهم فالقضيه قال فاقامه. فلما جه في الثالثه قال ايه؟ فاما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما. بس في نقطة وكان أبوهما الله. طب هو أنت خايف من إيه يا خضر على قال ما الجدار ده لو انهدم الكنز إيه؟ هيظهر. والناس دول أصلا من اللؤم والبخل لمكان أن لم يستضيفوا إيه؟ الضيوف. فيعملوا مع اليتامى ها؟ كل واحد يطلع ورقة عنده مهورة بمحكمة النقد والتمييز أنها إيه؟ أن بتاعته بتاعت أبوه كابرا عن كابر سبحان الله. فهو عشان قال ايه فاقام اقاموا اقامه باذن الله بحيث ان يوم الاولاد دول الغلامين دول يبلغوا الحلم الجدار ينقض. من الذي يسير الكون؟ يبقى انت عشان يا مؤمن قلبك ارض لما لا تسقيها بهذه الصلاه؟ فانا اقول لك حصن فرضك بالايه بالنافل. حسن فرضك بالناس. فانت لما تيجي الشيطان يدخل عايز تخليك ايه تتكاسل. وانا اقول لك شيء الصالحون من عباد الله كانت الصلاه بالنسبه لهم اشراقات. كيف يعني؟ هو يعيش مع كل ايه من كتاب الله. كان الله يرضى عليه سيدنا علي لما تقام الصلاه كان يستند على عصاه ويهتز ويصفر وجهه. خير يا امير المؤمنين قل اتدرون بين يدي من سوف اقف الان؟ يا ريا يا بنت ادخل صلاه العصر والمغرب وناس ما شاء الله اعمار طيبه بتاع ادخل مكيف شغل المكيف ادخل كهرباء غل الكهرباء ما تطول علينا ما. لا اله الا الله. انت داخل تعمل خلافه يا اخي ارحنا بها مش ارحنا منها. انت جاي تعمل مشاكسات في بيت الله في الصلاه؟ لا اله الا الله. الصلاه دي صله بينك وبين الله. طيب كيف لا اسهو الصلاه واذا سهوت وسرحت ماذا اصنع؟ تحبوا نخلي الجمعة الجاية إن شاء الله؟ إذا تفهمنا إنك بتسرح في الصلاة ما شاء الله عليك. المهم اللي يجبر مشكلة السهو في الصلاة صلاة الجماعة. الله أكبر. صلي صلاة جماعة سهيت ما سهوت سرحت ما سرحت ركزت ما ركزت صلاتك بإذن الله مقبولة. قال عمر اللهم إني أسألك صلاة جماعة أكفى سهوها وأضمن ثوابها. حتى العلماء يقولوا أن يعني في ليست من حقائق العلم ولكن من ملح التفسير يقولون إن الله ينظر في قلب الإمام إن وجده صالحا قبل صلاة وصلاة من معه. أنا ما قلت هذا إن الرسول قال أقول لك هذا كلام أهل العلم الاجتهادات العلمية القلبية علماء القلوب. قالوا فإن لم يجد قلب الإمام ينظر في قلوب المأمومين. يجد واحد منهم كده زي حضرتك كده قلب طيب ومسكين وتسمى شتى أنواع العقوبات داخل البيت وخارج البيت فيعني كده وكده المهم إيه سبحان الله. فإن لم يجد لا قلب الإمام ولا قلب المأمومين زي جماعة تعرفهم كده هذا ده وهذا. قال يا ملائكتي أنظرتم إلى عبادي وقد اصطفوا يصلون ويذكرونني كما تفعلون أشهدكم يا ملائكتي أني قبلت صلاتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنهم. صلاة الجماعة دي 27، لأن هذا الإسلام في يا مؤمن أنت لما تصلي تقول الحمد لله وحدك، والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين، ولا إياك نعبد؟ ليه؟ كلنا مع بعض. أنا أصلي وحدي، سمع الله لمن حمده، ماذا تقول؟ ربي ولك الحمد ولا ربنا؟ ربنا، مش ربك أنت بس، مش رب الله عز وجل خلقنا من تراب كلكم لآدم وآدم، فكلنا مع بعض سبحان الله. أنت تصلي منفردا، سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام من عليكم، ده أنا بصلي لوحدي يا عم، على الأقل يميني مش مجال. لا، أقام الإنسان صلاة في مكان وصلى، صلت وراءه جبال من الملائكة تسلم على، والجن المؤمن يصلي، وسبحان الله العظيم. فأنت في في في قضية الصلاة أن تتفاعل مع الصلاة. فأول شيء للسرحان أن صلي صلاة الجماعة الفرض لله. طيب نيجي للأمر الثاني، كلما أراد الشيطان أن يأخذك استعد بالله منه. ليه؟ إذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الايه؟ من الشيطان، فإنه يضع خرطومه على قلب ابن آدم، إن استعاذ وذكر الله خنس، يبتعد عنك، تذكر أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ طيب الأمر الثاني، الأمر الثالث، ليه بعد كل عبادة في استغفار؟ في أكبر من عبادة الحج؟ ثم أفيضوا من حيث، بعد عرفة، قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، ليه؟ قال في نقاص حصلت. طب أنا صليت دلوقتي أستغفر الله من الوجبة، الحمد لله الحمد لله، أستغفر الله العظيم لنقص قد حدث في الصلاة، نقص في أي شيء، سبحان الله. ثم تنتهي قصته بقصة حاتم، صلى بالكوفة في الكوفة بالناس صلاة العصر، وامتلأ المسجد، وسلم في بداية المسجد، في بداية الصلاة نظر كما كان يصنع عمر إلى المصلين سوى الصفوف، لأن المسجد عن بكرة أبيه، سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام، ما سمع همهمة زي حضراتكم اللي بتقول أحيانا نايمين مني السلام يعني مش هقول تسلم ولا شيء. المهم التفت وجد نفسه يصلي منفردا، مسحت فيه، خرج لي ضوضاء خارج المسجد، ما لكم؟ قالوا ما رأيت يا إمام؟ ما رأيت، أنا كنت أصلي فيه. قال سارية من سوار المسجد انكسرت، فخشينا أن يقع السقف علينا فهربنا جميعا. في ناس بتهرب من غير سقف ولا غير، سبحان الله، هو أصلا ما دخلش أساسا. المهم فضبط حاتم رحمة الله عليه متلبسا في الخشوع بالخشوع في الصلاة. قالوا لا تحكي لنا، انت امام وشيخنا وعالمنا، لازم توضح لنا هو ايه الموضوع ده، ما احنا بنصلي مع بعض قبلة واحدة وصلاة واحدة وقراءة واحدة وكتاب واحد ورب واحد ورسول خاتم، يعني ما فيش ميزة بيننا وبينك الا اشمعنا دي؟ قال انا ان جاء وقت الصلاة اسبغت وجلست في المكان الذي سأصلي فيه حتى تجتمع جوارحي. عامل خناقة انت مع ام محروس في التليفون، مش هتروحي عند اهلك، يقول لك هروح عند اهلي، مش هتروحي عند اهلي، خالد ده انا ما احبوش، غصب عنك هتحبه. الله اكبر الله اكبر، استنى لما نصلي بالله عليك، خالها قدامك في القبلة، ده يكفي، ده يكفي، لا يدخل ابطال اي صلاه. وفي حد يصلي والشيطان امامه؟ ما ينفع، انت لا، دماغك شغال في حته ثانيه خالص حتى تجتمع جوارح. الله، دخلت على المدير في تفهمه مش راضي يدفع، تقول له يا استاذ يا مبارك. بعدين دي الملف ده 114، لا غلط مش 114. المهم كمان بقول لك ايه، حولوا لي الشؤون القانونيه، نازل انت لقيت اخوه بيصلوا في الطرقه كده صلاه الظهر، صلي انت ايه؟ صلي على النبي. صلي على النبي. ده راجل اسمه سحنون المجنون كان عايش في بغداد. وكان فمرة صبح الناس الصبح يقولوا عواصف شديدة في بغداد، اللهم أمن بغداد لا قوم ولا قوم. فسبحان الله عواصف شديده والرياح صفراء، فالناس يبدو ان القيامه قد قامت، يبدو ان القيامه، فالناس سحنون ده غير هكذا قيام على الريق من غير مسيخ دجال ولا دبه. ايه ده؟ ايه ده اللي مره واحده ده اول في مسيخ دجال وفي دبه وفي ماجوج وماجوج في على فورا كده على الريق، احنا لسه ما فطرنا حتى، سبحان الله قلنا القيامه. المهم المهم اسبغت وجلست في المكان حتى تجتمع الجوارح. كل ده ياخد دقائق. بالله عليك بعض الزوجات بيروح عند بتوع اليوجا، صح ولا لا؟ يقول لك صفاء النفس. والله طب هتلاقي امك يوم كده يوم صفاء النفس ده، شوف نفسها تبقى صافيه ازاي. المهم يعني بيجي وتقعد تحط مربعه كده عندها، سبحان الله تحط رجل على رجل كده وترجع لها. خير يا ابو محروس بتعمل ايه؟ يقول لك تصفيه النفس. طب والصلاه؟ تصفيه النفس. المهم حتى ثم اقوم فاكبر، ده مش ام محروس، لا ده سيدنا حاتم. خلاص اقرا قراءه بترتيل واركع ركوعا بخشوع واسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنه عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والكعبه بين حاجبي وملك الموت ورائي كي اظنها اخر صلاه لي، ثم اتبع ذلك بالاخلاص في النيه، ثم لا ادري اقبلت صلاتي ام لم تقبل. هو بهذا المنطق، بهذا المنطق. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. صلاه الجماعه، كثره النوافل، التردد على المساجد، ثم بعد ذلك اخلص النيه لله ولا تشغل نفسك بعيوب الناس. عندئذ سوف تخرج من المنطقه اللي تكلمنا عليها في الصلاه في الخطبه الزريبه لوجيا الى الحياه التي يعني رب العباد سبحانه وتعالى يعني يقول أن فلنحيينه حياه طيبه. اللهم احينا حياه طيبه. لا تنسونا من صالح الدعاء، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.